دائب طمع شاع دائب طمع شاع خلانا بناكل بعض ونوسع البعد يا عالم وننسى نودات وننسى نودات بعض وعلى جل الأسباب أصبحنا نزعل بعض الوهم عايشين يا شريف ولا بنينا في بر اساس وصبحة العنقزة في جميع امورنا اساس حتى الزعل اللي هو بين الحدايد انا مش عارف له اساس وكأني تناسى ذات اللي معرف طابع دنيا مرور دنيا بدي ماشي دنيا مرور دنيا بدي ماشي لا بتخل الراكب راكب ولا الماشي ماشي ولا انسى برضو الغالي فتحي يا شمس غيبي وفتحي ولا انسى برضو الغالي فتحي يا شمس غيبي وفتحي ولا انساش الباشا شريف وقل بس على فتحي خلي توكالك على الله ولا انسى عزفين الرباط معي محبة خلفان اوعدني بكرة وانا جاي اوعدني بكرة نهاجي الف البلك عالبكرجي تحية لعازفين المزخر اللي معانا ومحمود ناجي غلطنا غلطة نصلح غلطنا ايام طويلة يا عالم وانا مش هقدر على الفرجة انا بحيي شركة مريم فون قالتلي بس عالفرجة انا بحيي ما محمود ناجي اللي هو إيقاع الفرق الحاجب يا نور العين الأصفار يا تل الحاجب يا نور العين الأصفار يا تل رفع الجيش وخد الفوسة وخد الحاج وصل خد السجارة المولعاية واخد العيجة دي مدلعة والسجارة مولعة واخد العيجة دي مدلعة برد الجثة متدلعة يا وحشة تروح تدلع العين ناور ريس عليكم مش هتريس وريح شوية يا